قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام هنا للتوبيخ. وحكم مفعول يبغون وقدم عليه لإفادة الحصر، كأن المعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون بمعنى يطلبون، يبغون بمعنى يطلبون. وحكم الجاهلية الإضافة هنا تحتمل معنيين، أحدهما أفحكم أهل الجهل الذين سبقوا الرسالة، أي أيريد هؤلاء أن يعيدوا الأمة الإسلامية إلى طريق الجاهلية السابقة للرسالة. وأحكام الجاهلية تعرفونها، البحائر والسوائب وقتل الأولاد وقتل البنات وما أشبه ذلك. أو أن المعنى أفحكم الجاهلية، المعنى الثاني أن الحكم موصوف بالجهل، يعني أفحكم الجهل سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن. وأيهما أعم؟ المعنى الثاني أعم. وعلى كل فالإضافة تقتضي التقبيح، حيث يضيف هذا الحكم إلى الجهل، سواء إلى الأمة الجاهلية أو إلى الجهل، نعم، فهو يفيد التقبيح. وما هو حكم الجهل أو حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جهل وجاهلية، نعم. وهل هو حكم جهل أو جهالة؟ جهل وجهالة. إن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأما من يعمل السوء بجهل فليس عليه ذنب، لكن عليه أن يتعلم. طيب، إذن حكم الجاهلية نقول هذه الإضافة تقتضي إيش؟ التقبيح والتنفير واللوم والتوبيخ على من أراد ذلك. والإضافة هنا إما أنها إضافة إلى قوم، فالمعنى أفحكم الجاهليين الذين سبقوا الإسلام يبغون، أو مضافة إلى معنى، يعني أفحكم الجهل الذي ليس فيه علم يبغون. والمعنى الثاني